المبحث التاسع عشر: أقسام القرآن. إن القرآن الكريم نزل للناس كافة، ومواقف الناس منه متباينة ومتخالفة، فمنهم مهتد موقن، ومنهم ضال منكر، ومنهم مصدق موافق، ومنهم مكذب مخاصم. وقد استدعت هذه المواقف المتباينة والمتخالفة أن يتوجه القرآن إلى كل منها بما يناسبه من خطاب، وبما يلائمه من أسلوب. وكان من الأساليب التي سلكها القرآن مع الكافرين والجاحدين أسلوب القسم، إقامة للحجة عليهم. تعريف القسم وصيغته: والأقسام جمع قسم بفتح السين بمعنى الحلف واليمين. والصيغة الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف متعديا بالباء إلى المقسم به، ثم يأتي المقسم عليه وهو المسمى بجواب القسم، كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. والقسم واليمين واحد، ويعرف بأنه ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه، بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا. وسمي الحلف يمينا لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف. أجزاء صيغة القسم ثلاثة: واحد، الفعل الذي يتعدى بالباء، اثنان، المقسم به، ثلاثة، المقسم عليه. ولما كان القسم يكثر في الكلام اختصر، فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، ثم عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة، كقوله تعالى: والليل إذا يغشى، وبالتاء في لفظ الجلالة، كقوله: وتالله لأكيدن أصنامكم. وهذا قليل، أما الواو فكثيرة. أضرب الخبر وفائدة القسم في القرآن. إن أضرب الخبر في العربية ثلاثة: الابتدائي والطلبي والإنكاري. واحد، الابتدائي، إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم فيلقى إليه الكلام غفلا من التأكيد. اثنان، الطلبي، إذا كان مترددا في ثبوت الحكم وعدمه فيحسن تقوية الحكم له بمؤكد ليزيل تردده. ثلاثة، الإنكاري، إذا كان منكرا للحكم فيجب أن يؤكد له الكلام بقدر إنكاره قوة وضعفة. والقسم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه، والقسم في كلام الله يزيل الشكوك ويحبط الشبهات ويقيم الحجة ويؤكد الأخبار ويقرر الحكم في أكمل صورة. أنواع المقسم به في القرآن: الأول، ذات الله تعالى المقدسة الموصوفة بصفاته، وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع. واحد، قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. اثنان، قوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ثلاثة، قوله: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وفي هذه الثلاثة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به. أربعة، قوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين. خمسة، قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين. ستة، قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سبعة، قوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. الثاني، مخلوقات الله وآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وقد أقسم ببعض مخلوقاته ليدل على أنه من عظيم آياته، قوله: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، قوله: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، قوله: والفجر، وليال عشر، قوله: فلا أقسم بالخنس، قوله: والتين والزيتون وطور سنين، ولله أن يحلف بما شاء. أما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك. فقد روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وإنما أقسم الله بمخلوقاته لأنها تدل على بارئها وهو الله تعالى، وللإشارة إلى فضيلتها ومنفعتها ليعتبر الناس بها. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. أنواع القسم. أنواع القسم في القرآن: واحد، القسم الظاهر، هو ما صرح فيه بفعل القسم وصرح فيه بالمقسم به، ومنه ما حذف فيه فعل القسم، كما هو الغالب اكتفاء بالجار من الباء أو الواو أو التاء، وقد أدخلت لا النافية على فعل القسم في بعض المواضع، كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وفي معنى لا أقوال ألف لا في الموضعين نافية لمحذوف يناسب المقام والتقدير، مثلا: لا صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب. ثم استأنف فقال: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة أنكم ستبعثون. باء قيل لا لنفي القسم، كأنه قال: لا أقسم عليك بذلك اليوم وتلك النفس، ولكني أسألك غير مقسم، أتحسب أن لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ إن الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم. تاء قيل لا زائدة، وجواب القسم في الآية المذكورة محذوف، دل عليه قوله بعد: أيحسب الإنسان إلى آخره، والتقدير: لتبعثن ولتحاسبن. اثنان، القسم المضمر، وما لم يصرح فيه بفعل القسم ولا بالمقسم به، وإنما تدل عليه اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم، كقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أي والله لتبلون. أحوال المقسم عليه: واحد، المقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه، فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك، كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. اثنان، جواب القسم يذكر تارة وهو الغالب، وتارة يحذف، وحذف مثل هذا من أحسن الأساليب، لأنه يدل على التفخيم والتعظيم. فحذف جواب القسم كقوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فالمراد بالقسم أن الزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به، فلا يحتاج إلى جواب. ثلاثة، الفعل الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام وقد، ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام، كقوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فجواب القسم: قد أفلح من زكاها، حذفت منه اللام لطول الكلام. أربعة، إن الله يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، فتارة يقسم على ألف التوحيد كقوله: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، وتارة يقسم على باء أن القرآن حق كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. وتارة على جيم أن الرسول حق كقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وتارة على دال الجزاء والوعد والوعيد كقوله والذاريات ذروا فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وتارة على هاء حال الإنسان كقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. خمسة القسم إما على جملة خبرية وهو الغالب وقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، وإما على جملة طلبية في المعنى وقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لأن المراد التهديد والوعيد. القسم والشرط، يجتمع القسم والشرط فيدخل كل منهما على الآخر فيكون الجواب للمتقدم منهما قسما كان أو شرطا ويغني عن جواب الآخر. وفيما يلي تحليلات لبعض الآيات التي يجتمع فيها القسم والشرط. واحد قوله تعالى لئن لم تنتهي لأرجمنك، والتقدير والله لئن لم تنتهي. وقد تقدم القسم على الشرط فكان الجواب للقسم وأغنى عن جواب الشرط. واللام الداخلة على الشرط هي اللام المؤذنة وتسمى كذلك الموطئة لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدئة له. ولا يقال إن الجملة الشرطية هي جواب القسم المقدر، فإن الشرط لا يصلح أن يكون جوابا لأن الجواب لا يكون إلا خبرا والشرط إنشاء. وعلى هذا فإن قوله تعالى لأرجمنك يكون جوابا للقسم المقدر أغنى عن جواب الشرط. اثنان قوله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. واللام الداخلة على الشرط هي الموطئة لأنها كثيرا ما تدخل على إن الشرطية. وقوله لا يخرجون جواب للقسم وأغنى عن جواب الشرط. ثلاثة قوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هنا تحذف اللام الموطئة وكان القسم مقدرا قبل الشرط لأن دخول اللام الموطئة للقسم على الشرط ليس واجبا، فالجواب للقسم لا للشرط لدخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم. أربعة قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. واللام في لئن هي الموطئة والجواب للقسم لا للشرط. ولو كانت جملة لا يأتوا جوابا للشرط لجزم الفعل. خمسة قوله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فاللام في ولئن هي الموطئة للقسم واللام في لإلى الله هي لام القسم أي الواقعة في الجواب، ولم تدخل نون التوكيد على الفعل للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور، والأصل لئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله. إجراء بعض الأفعال مجرى القسم إذا كان القسم يأتي لتأكيد المقسم عليه، فإن بعض الأفعال يجري مجراه إذا كان سياق الكلام في معناه كقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فاللام في قوله لتبيننه للناس لام القسم والجملة بعدها جواب القسم لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف. وحمل المفسرون على هذا قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.